قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن كيف أخباركم شيخ؟ خير حال الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. ما آخر قراءات فضيلتكم بعد هذه المدة التي تركناك فيها بالأخير؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلا زلت أقرأ عن معاني أو في معاني الفتنة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ما شاء الله، ربنا ينفع بكم بإذن الله تعالى. ووجدت الموضوع طويلا كما ذكرت لحضرتك في اللقاء الماضي. نعم، وفعلا الفتنة أو معاني الفتنة في القرآن الكريم فقط تحتاج إلى مجلد كبير. نعم، ما شاء الله، إلى مجلد ضخم. نعم، نعم، ويرصد فيه رجل من أهل العلم والفضل معنى الفتنة كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يبين المخرج لكل فتنة من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الله، لو زاد التوسع فسيتعرض للفتنة أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة المطهرة، سيقف أيضا على زاد كبير جدا. أسأل الله أن يعصمنا وأن ينجينا من الفتن. من المعاني التي وقفت عليها والأوجه التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى أن الفتنة قد جاءت بمعنى العقوبة. ممن؟ من الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه، حتى ولو كان نبيا. ولو كان نبيا، كما تفضلت بالآيات الجميلة التي صدرت بها اللقاء. بارك الله فيك. في خصومة عرضت على نبي الله داود. نعم، في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم؟ نعم، إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إيه القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك، انتظر يا نبي الله، اسمع إلى الخصم الآخر. هو حكم بدون أن يستمع، دون أن يستمع إلى الطرف الآخر. تمام. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، بمعنى عاقبنا، عاقبناه حين علم أنه تعجل في الحكم ولم يسمع للخصم الآخر وللطرف الآخر. وظن داود أنما فتناه، لذا قال ربنا جل وعلا بعدها: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم، وقيل إن أول من سجد هذه السجدة التي تعرف الآن في شرعنا بسجدة التلاوة هو نبي الله داود، ولذا كان من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه السجدة: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكتب لي بها درجة اللهم وتقبل مني، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. نعم، واجعلها لي عندك ذخرا، وحط عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. نعم، فالشاهد أن داود استغفر ربه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. نعم، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. الشاهد باختصار شديد حتى ننتهي الليلة بإذن الله تبارك وتعالى من المعاني التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى لمعنى الفتنة. فالفتنة قد تأتي أيضا بمعنى العقوبة، وفي القرآن آيات أخرى لا يتسع الوقت لذكرها. أيضا وردت الفتنة، يعني هل معذرة في عجالة يعني، نعم أم لا حتى تتم الفائدة. نعم، هل كما تقول بعض الكتب أنه تزوج من امرأة يوحنا وكان عنده 99 زوجة، وهذه مجرد إطلالة على ما صنع سيدنا داود؟ هذا من الإسرائيليات المكذوبة التي لا تصح بحال لنبي الله داود، إذ لا يجوز البتة أن نتكلم في مثل هذا إلا بدليل صريح من كتاب ربنا أو بدليل صحيح من كلام المعصوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد فتن سليمان أيضا تندو تحت هذه أيضا من العقوبة والابتلاء. تمام. والموضوع فيه أيضا أساطير وأكاذيب، يعني تحتاج إلى وقت طويل، لا تسع الوقت لذكرها. أحسنت. من معاني العقوب، من معاني الفتنة أيضا بالقرآن الكريم، من معاني الفتنة أيضا التي وقفت عليها في كتاب ربنا تبارك وتعالى القضاء، وقد بينا ذلك. تمام. القضاء طيب. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نعم. وقد بينا أن الفتنة حين تكون إضلالا تكون عقوبة عادلة من الله تبارك وتعالى لمن أعرض عن الهدى ولمن أعرض عن الحق، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم. أيضا تأتي الفتنة أخي محمد بمعنى المعذرة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعذرة يعني بمعنى الاعتذار، بمعنى الاعتذار. نعم. فهم يعتذرون على كفرهم وشركهم بين يديهم ربهم تبارك وتعالى، وهذه أيضا من الفتنة، يعني يعتذر الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى على وقوعه في الكفر أو على وقوعه في المعصية، وهذه أيضا من الفتن. فالفتنة هنا أيضا بمعنى المعذرة. أيضا من معاني الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى الشر بمعناه الواسع، لما في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فتنة أي شر، أيا كان هذا الشر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. وكما قال جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة. نعم. فالشر فتنة والخير فتنة، لكن العجب كيف يكون الخير فتنة، بل أقول لك قد لا يفطن كثير من الناس إلى أن الفتنة بالخير قد تكون أقسى من الفتنة بالشر. كيف؟ لأن الفتنة بالشر قد تستجمع دوافع الإنسان من الصبر ومن الجلد ومن القوة ليتحمل الأذى وليتحمل الشر والمحنة والفتنة. تمام. أما الفتنة أي الابتلاء والامتحان والاختبار بالنعيم قد يلهي وينسي ويطغي بالخير. بالخير قد يلهي. حبذا لو أعطيتنا مثل، يعني قد ينعم الله تبارك وتعالى على عبد من عباده بالمال مثلا، بالمال مثلا، بعدما كان فقيرا معدما. ثعلبة قصته لا تصح. معقول؟ نعم. هي باطلة؟ هي باطلة مكذوبة، وربما نبين ذلك. الله فيك. لا، أن دللتنا أحسنت. يعني لا تجوز روايتها. لا تجوز روايتها مكذوبة، وسأبين ذلك إن شاء الله كما فصلت قبل ذلك. نعم. بالدليل من ناحية السند والمتن، فسند الرواية لا صح ومتن الرواية أيضا لا يصح. طب حبذا لو ذكرتنا بها وتنفيها حتى تعم الفائدة. يعني هذه قصة، يعني ربما يقول أحدهم أنه فتن بالخير والمال. نعم. كما في قوله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. نعم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اعلم يقينا أن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه كان ممن شهدوا بدرا عليه رضوان الله. نعم. ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا إله إلا الله. والقصة الطويلة المكذوبة أنه أتى بالصدقة إلى رسول الله فأبى، وأتى بالصدقة إلى أبي بكر فأبى، وأتى بالصدقة إلى عثمان إلى عمر فأبى، وهلك في وقت عثمان إلى غير ذلك، هذا لا يصح تأريخيا، فضلا عن أن السند أيضا مكذوب ولا تسع الوقت للتفصيل. نعم. لكن أحذر من هذه القصة. فثعلبة رضوان الله عليه يعني صحابي جليل ممن شهدوا بدرا، وربنا تبارك وتعالى قد أكرمهم وغفر لهم. طيب. الشاهد أن أعطينا مثالا على من أعطاه الله الخير ففتن به. كثير من الخلق. نعم. يعني قد ينعم الله تبارك وتعالى على إنسان بالمال بعد فقر فيطغى، وكثير ما هم. الله أكبر. انظر إلى قارون. إن قارون كان من قوم موسى. فبغى. نعم. ظلم وطغى. أوتيتها على علم عندي. الله يفتح عليك. وهذه الله. عبارة تتكرر. نعم. لكن بلغة العصر فن الإدارة. أحسنت. إذن هذه كلمة قارونية. قارونية قديمة حديثة. ما يقولش أنا شفت، أنا قررت، أنا فكرت، أنا ذكي، أنا اخترعت. فن الإدارة. هذا عقلي، هذا علمي، هذه إدارتي. أنا فكرنا وصلنا وقررنا. لا مانع أن يقول ذلك فضل الله علي. كان ماذا يقول قارون مثلا حتى يعصم نفسه من هذا؟ هو تكبر على ربي تبارك وتعالى ونسب الفضل لذاته، وقال إنما أوتيته على علم عندي. وعندي في ذلك دليل طويل، لكن لا يتسع الوقت لذكر في حديث في الصحيحين. يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. الشهد أن الله أرسل إليهم ملكا، فأتى الملك الرجل الأول وهو الأبرص وقال ما الذي تريد، يعني ماذا تطلب من ربك تبارك وتعالى؟ قال أبرص يعني قذرا الناس واشمأز من الناس بخسر شديد جدا، وأدعو الله عز وجل أن يذهب عني هذا القذر وهذا المرض. فمسحه الملك فأذهب الله عنه برصة، ودعا الملك أيضا للرجل الثاني وهو الأقرع فأعطاه شعرا حسنا ولونا حسنا، وأعطى الأول ناقة عشراء، وأعطى الثاني بقرة حاملة، والثالث كان رجلا أعمى سأل الله أن يرد عليه بصرة فرد الله عليه بصرة، وأعطاه شاة والدة. ثم أراد الله أن يبتليهم فأرسل الملك إليهم مرة أخرى، فقال له الملك للرجل الأول الذي كان أبرص مسكين وابن سبيل. معذرة هنا حتى نفهم فضيلتك، هنا أنعم الله عليهم بالخير الذي يريدونه. يريدونه. هنا التمحيص بقى. التمحيص. فضل. قال مسكين وابن سبيل. أنا لا أريد الحديث بالتفصيل. نعم. مسكين وابن سبيل، انقطعت بها الحبال في سفري، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة مما أعطاك الله أتبلغ بها في سفري. قال كلا، الحقوق كثيرة. الله أكبر. الله أكبر. فقال له الملك ألم تكن فقيرا فأعطاك الله من فضله، وكنت أبرصا يشمئز الناس منك فأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن. قال كلا كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كذب. كذب. لا إله إلا الله. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. سلم يا رب. وقصر. والأقرع قال ذلك، إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وصار. وصار. والثالث الذي كان أعمى فرد الله إليه بصره، قال له مسكين وابن سبيل قطعت بها الحبال في سفري وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة مما أعطاك الله. قال حقا لقد كنت فقيرا فأعطاني الله وأغنان الله. لا إله إلا وهذا مال الله. لا إله أمام الله. عينيك وبين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك أي لا أمنع منك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل. فقال له الملك بل أمسك عليك مالك، فلقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. الله الله الله. فالدنيا دار ابتلاء. والله لولا الوقت لا طلبت من فضلتكم أن تعيدها مرة ثانية. هذا مرض التكليف بالفعل شيخ. نعم. هذا مرض اختبار. الاختبار. نسي الأولان. نسي الأولان. أكد. ولم ينسى الثالث. النفس تجزع أن تكون فقيرة. لا إله إلا الله. والفقر خير من غنى يطغيها. نعم. وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا. نعم. لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا والله. نعم. فالفتنة هنا أيضا يعني معنى الشر. فتنة الخير نحذر منها. نحذر منها. لا نغتر. لا نغتر ونبلوكم. يكون استدراج مثلا. هو استدراج. استدراج. أحسنت. هو استدراج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا إله إلا الله. أي نعم. يعني لا نأمن مكر الله أبدا. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى مع أن الحياة تكون صعبة وتكون شقة بهذا الشكل؟ المؤمن بفضل الله تبارك وتعالى يعمل وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم لا إله إلا ويتصدق لا إله إلا ويخشى ألا يتقبل الله منه. لا إله إلا الله. فالمؤمن أخي محمد يسير إلى الله بجناحين أو بين نعمتين. نعم. بين النظر إلى نعم الله التي تتوالى عليه تطرأ، وبين النظر في جنايته وتقصيره في حق ربه جل وعلا، فيضمن له ذلك النظر إلى نعم الله عليه وإلى تقصيره في حق سيده ومولاه أن يستمر على الطريق. نعم. وعلى السير، لأنه حينئذ يعلم أن ما فيه من فضل إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى، وهو فتنة عليه. أيضا وهو فتنة واختبار، وهو فتنة وابتلاء وامتحان. ماذا من معنيها أيضا شيخ؟ أيضا من معنيها المحن بالحروب والابتلاءات والأمراض. نحن أصلنا في اللغة. نعم. أن جماعة معنى الفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان، كما نعم. في قوله تبارك وتعالى، وهذه آية صعبة جدا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. الله أكبر. أولا يرون المنافقون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. سيدنا حذيفة رضوان الله عليه رضوان بيقول الله. في الآية دي إيه؟ بيقول كنا نسمع كل عام كذبة أو اثنتين. كذبتين. كذبتين. نعم. كذبة أو اثنين. كنا في العام. نسمع. في العام. في العام. فما بالنا الآن؟ لو جلس الليلة أمام فضائية من الفضائيات، أو دخل على أي موقع من مواقع النت، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا صادق. إله غيره. لو كان للكذب رائحة لمات الخلق من العفن والنتن. سلم يا رب. لمات الخلق من العفن والنتن. أنا لا أعلم زمانا انتشر فيه الكذب كزمن الإنترنت والفضائيات. أليست هذه نظرة سوداوية شيخ؟ ليست سوداوية. الأمة حلوة وزي الفل، معذرة بلغة الشارع. وأنا معك. أنا معك. والله. طب لما هذه النظرة؟ أنا معك في ماذا؟ أنا معك في أن أمة الحبيب كانت ولا زالت وستظل أشرف أمة وأطهر أمة مع ما يقع فيها من المعاصي، برغم ما الموجود الآن والابتلاءات والفواحش الموجودة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تنظر إلى الإسلام نظرة ضيقة. نعم. إن ابتلي الإسلام في مكان فالإسلام في مكان آخر بفضل الله تبارك وتعالى في نصرة. نعم. لا ينبغي أبدا أن تكون نظرتنا للتاريخ ضيقة. لقد حرم البيت الحرام من الحجر الأسود 21 عاما، وصرق القرامطة الحجر الأسود، وصرخ الخبيث أبو طاهر القرمطي في بيت الله الحرام، وهو يقول الله. أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ سلم يا رب، سلم يا رب. بل ومنعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما. فلا ينبغي أن نقنط ولا ينبغي أن نيأس. فأنا معك فعلا. أنا متعصب لأمة الحبيب صلى الله عليه، عاشق لها، مجل لها مع ما فيها. إن أردت أن تعرف قدرها. نعم. فانظر إليها وإلى أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على ظهر على ظهر الأرض أمة توحد ربها إلا أمة المصطفى. لا إله إلا الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم صحيح. وهكذا. تمام. من معاني الفتن أيضا، فأنا أود أن أقول بأنه معنى الفتنة فلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يعني حذيفة فسرها بأنها كذبة أو اثنين. تمام. انظر إلى الكذب. تمام. انظر إلى الغيبة، انظر إلى النميمة، انظر إلى أكل. نعم. الأعراض، إلى نهش اللحوم، إلى التخوين، إلى التشكيك، إلى التضليل. يعني صار كثير من الخلق لا يتورعون في كل ليلة وعلى أي موقع يتهم فلانا. أنا أعجب من جرأة الخلق، يتهم بلا دليل، يتهم بلا بينة، لمجرد فقط أنه يريد أن يطفئ نار الحقد في قلبه، وأن يروي مرجل الغل والحسد في صدره، حتى ولو أهلك الآخرين وأسقط الآخرين وأفشل الأسر والبيوت ومزق أواصر علاقات الود والمحبة والأخوة بين الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يعني سبحان الله العظيم، الناس لا أقول يفتنون الآن في كل عام مرة أو مرتين، بل في كل لحظة، بل في كل لحظة. بأعمالهم أم بالقضاء والقدر؟ لا، بأعمالهم، بأعمالهم، بذنوبهم. ذلك جزيناهم ببغيهم. لا إله إلا الله. ذلك جزيناهم ببغيهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نعم. لعلهم يرجعون. إلى غير ذلك من الآيات. فالفتن الآن أصبحت كثيرة، وسنبين ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أخي محمد، حتى لا ننتهي الليلة بإذن الله تعالى، من المعاني أيضا الاستهواء والتزيين. والتزيين؟ والتزيين بالتزيين. يا بني آدم خذوا زينتكم. لا يفتننكم الشيطان. لا يفتننكم الشيطان. الفتنة هنا بمعنى لا يزين لكم المعصية. احذروا غواية الشيطان لكم. احذروا إضلال الشيطان لكم. فالفتنة هنا بمعنى الغواية، الفتنة هنا بمعنى التزيين. هي إنما أمركم وولدكم فتنة. نفس التزيين بنفس المعنى، نفس الزينة أيضا. نعم، وسنقف عندها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حسنت. زينة. زينة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. وسنقف عندها بالتفصيل. ونحن نتكلم عند فتنة الشهوات إن شاء الله تعالى، بإذن الله تعالى. أيضا هذه من المعاني التي وردت في كتاب الله من معاني الفتن. أيضا كذلك وردت بمعنى الغفلة أو الجنون، فلقد اتهم المشركون نبينا بذلك. مثل ماذا؟ بأيكم المفتون، هم يعيرونه. من منا المفتون؟ من منا المجنون؟ من منا في غفلة؟ هو المفتون هنا بمعنى الجنون؟ الله، الفتنة هنا بمعنى الجنون. بأيكم المفتون؟ بأيكم مفتون؟ سلم يا رب. يعني المجنون. واتهموه صراحة بالجنون في آيات كثيرة. لكن الله برأ. لكن الله برأ. نعم، زكى عقله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. لكن انظر إلى اتهامهم له بالجنون صلى الله عليه وسلم. فالفتنة في هذا الموطن كما قال كثير من أهل التفسير تأتي بمعنى الجنون أو تأتي بمعنى الغفلة. وكذلك أيضا من معانيها الإحراق بالنار. الإحراق بالنار تكلمنا عنها قبل ذلك، معنى القتل أو بمعنى العذاب. هذا هو المعنى الأخير تقريبا الذي وقفت عليه، معنى الفتنة في القرآن في آيات كثيرة أيضا. هذا مجمل المعاني، كما في قوله تبارك وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. يحرقون. ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم. لا إله إلا لا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صوت زريات: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقال لهم في آية أخرى يعني هل هذا ينطبق على إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ بمعنى الإحراق والتعذيب، وقد بيناه أيضا. ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذاب النار الذي كذبتم بها، كما قال جل وعلا في آية أخرى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا. لا إله إلا الله. اصلوها فاصبروا، سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله. فالفتنة هنا بمعنى الإحراق. ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذاب النار الذي كذبتم بها، لأنهم كذبوا بها واستهزأوا. يعني استهزأوا مثلا بشجرة في النار، شجرة الزقوم. وقال أبو جهل ومن معه: اعجبوا لمحمد، يزعم أن شجرة تخرج في النار، فهل تنبت الشجرة في النار؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة. لا إله للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله. حتى أود فقط أن أشير إلى أن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار، وأن الثياب في النار نار. ليه؟ قال الله تعالى في الآية التي ذكرت: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وغسلين وضريع. وغسلين وضريع منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا هو الشراب. لكن الغسلين: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين أن لا يسألون طعام إلا من ضريع. طيب، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا حض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. إيه الغسلين؟ عصارة أهل النار. إيه الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة. يبقى زقوم نار، وضريع نار وغسلين نار، طب البطون تتأجج فيها النار، عاوزين شراب ماء ليطفئ هذه النيران. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالزيت المغلي يشوي الوجوه بئس الشراب واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. طب حتى الثياب تفصل لهم من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. لا إله إلا الله، من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. هذه تقريبا يعني بعد اجتهادي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق. هذه هي المعاني المجملة التي وقفت عليها بالجملة في 15 نوعا وقف 15 نوعا و15 وجها لمعنى الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى. إن كنت قد قصرت أو نسيت فأرجو من إخواني من أهل العلم ومن أهل الفضل أن يكملوا، وأسأل الله أن ينجينا من كل هذه الفتن بأنواعها ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب بارك الله فيك شيخنا، ربنا يكرمك. ويعني تتم لذكر النار، أعاذنا الله وإياكم وكل المشاهدين الكرام منها بإذن الله تعالى، أن ربنا تبارك وتعالى يخبرنا أنه جعل الملائكة الذين هم خزنة النار فتنة، عدتهم فتنة للذين كفروا أيضا. هل الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار لكي يقيم الله الحجة على الكافرين؟ يعني أو كما قال أبو جهل أنهم 19 وكل واحد وكل 10 منكم يغلب واحدا منهم. الفتنة هنا في هذه الآية قد تأتي بمعنى الابتلاء والامتحان والاختبار، وقد تأتي أيضا بمعنى العقوبة. العقوبة لهؤلاء الذين سخروا بملائكة الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. موضوع الفتنة موضوع طويل وشائق وشائك، يعني شكرا لفضلتكم على أن صلت وجلت بنا بين هذه المعاني الطيبة الطاهرة وهذا استقصاء طيب. يعني لابد أن نقف، يعني هل الحديث أيضا نظرة من فضيلتكم لمعاني الفتنة في الحديث أيضا؟ هذا موضوعنا. جيد، هذا وعد من فضيلتكم. نعم، لكن أن تصل وتجول بنا في الحديث. أنا أأبى بفضل ربي تبارك وتعالى أن أقدم على كلام ربي أي كلام. لا إله إلا الله. فنحن نقدم كلام ربنا جل جلاله. فهذا هو المصدر الأول من مصادر التشريع. ثم نأتي بعد ذلك إلى حبيب قلوبنا صلى وسيدنا الله وإمامنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه لنقف وسلم. على معاني الفتنة. وسترى العجب العجابة، وستسمع الأمة العجب العجابة، لتعلم يقينا أنه ما من فتنة نمر بها الآن إلا وقد أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فوقعت كما قال بل وكأنه يعيش معنا الآن. فصلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى، وأسأل الله جل جلاله أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم، ونحن على شوق وأحر من الجمر لكي تصول بنا وتجول في رياض علمك وبستان معرفتك بارك الله فيك في الفتنة، معنى الفتنة في الحديث النبوي وإسقاط هذا على الواقع، وكيف المخرج والمنجة من هذه الفتن. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، حفظك رب وراك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا صاحب الفضيلة وسطة علاقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجتمعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم. لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة تحقق الإيمان بالله إلا أمة المصطفى. أعرف الصحابة رضوان الله عليهم بالفتن هو أمين السر النبوي وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. كان وجوده رحمة للكافرين والمؤمنين على السواء. طب للمؤمنين نفهمها، للكافرين كيف؟ وأنا أرى أن أعظم وأخطر بلاء وقع هو انحراف الناس عن منهج الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الريان، صلى الله عليه وسلم، بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الريان، صلى الله عليه وسلم. نعوذ من شر